بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام في الله، يطيب لإخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية أن نقدموا إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الفضلاء وأحبابي الأعزاء، في بداية هذا اللقاء الذي يسره لنا ربنا الكريم عبر الهواء من غير أن يحصل بين الأبدان التقاء، أسأل رب الأرض والسماء أن يجمعنا في دار كرامته مع سيدنا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء وأحبابه الأوفياء، وسلم تسليما كثيرا. إن ربي لطيف لما يشاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، إن الموضوع الذي سنتدارسه ألا وهو ضابط سلوك الإنسان والميزان العدل القسط لأفعاله والقاعدة التي تبنى عليها كل تصرفاته والمقياس السديد الرشيد لجميع شؤونه وأحواله فيما يتعلق بعلمه وقوله وعمله، فيما يتعلق بفعله وتركه، فيما يتعلق بحبه وبغضه، فيما يتعلق بتصديقه وتكذيبه، فيما يتعلق بصمته ونطقه، فيما يتعلق بحربه وسلمه. إن هذا الموضوع إخوتي الكرام موضوع هام، كيف لا، وعليه تتوقف حياة الإنسان. والسبب الذي دعاني للكلام على هذا الموضوع ما نشهده في هذه الأيام من أن الإنسان إذا أراد أن يبحث في أي أمر كان، سواء تعلق البحث فيما يتعلق بعلمه أو عمله، بفكره أو فعله، سواء كان مادة علمية نظرية أو أمرا فعليا عمليا سيقوم به، نرى الإنسان في هذه الأيام إذا بحث في الأمور العلمية والثقافية، في الأمور العملية والفعلية، يعول في بحثه على عقله أو على عرفه أو على مصلحته، وهذا مع ما فيه من ضلال وضياء لم يحصل بسببه بين الناس اتفاق واجتماع. وذلك أولا لأن العقل محدود بحدود الزمان والمكان، ولا يحيط العقل بما في هذه الحياة فضلا عما قبلها وعما سيكون بعدها. وصدق الله جل وعلا عندما قرر عجز العقول وأن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، فقال جل وعلا في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم الذي هو عليم بكل شيء هو الذي خلق كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وصدق من قال العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. نعم إخوتي الكرام، لا يصلح أن يكون العقل ضابطا لسلوك الإنسان ولا ميزانا عدلا قسطا لأفعاله ولا قاعدة تبنى عليها كل تصرفاته ولا مقياسا سديدا رشيدا لجميع شؤونه وأحواله لما فيه كما بينت من عجز. ثم إن العقل إذا جعلناه مصدرا للحكم على الأشياء وجعلنا الناس في ذلك على حد سواء ففي ذلك فتح الباب على مصراعيه للأهواء ليقول من شاء ما شاء، وستتعدد بعد ذلك الأحكام على الأشياء وستتعدد الأحكام والآراء بعدد الرجال والنساء، فذاك يرى حل الزنا وهذا يرى حل اللواط وآخر يرى حل المسكرات أو المخدرات، وسيفتح الباب للفوضى بناء على حسب العقول والأهواء. فالعقول تتفاوت وتختلف، وقل أن يتفق اثنان على قضية من القضايا إذا ترك الأمر لمجرد الهوى والبحث الذي لا يضبط بضوابط شرعية. ولذلك إخوتي الكرام، إذا جعلنا العقل مصدرا للحكم على الأشياء وجعلنا الناس في ذلك على حد سواء فتحنا باب الفوضى التي لا نهاية لها في هذه الحياة. وإذا أردنا أن نجعل هذه الفوضى محدودة فنجعل امتيازا لعقول صنف من الناس ونعتبر تلك العقول مقدسة عن الخطأ والضلال والالتباس، فهذا الامتياز الذي جعلناه لصنف من الناس عدا عن كونه باطلا وهو خلاف حقيقة العقول البشرية، عدا عن ذلك سيترتب عليه أيضا آفة ردية وأشنع بلية، ألا وهي أن الناس سينقسمون إلى قسمين، إلى فئة متبوعة وبعبارة دقيقة إلى آلهة معبودة وإلى فئة تابعة وبعبارة أخرى إلى فئة مسخرة عابدة مستعبدة. وليس بعد هذا الفساد فساد، كيف لا، وسيكون أكثر العباد عبيدا لبعض الأفراد. وقد قال جل وعلا محذرا من هذا الفساد والإفساد في سورة التوبة براءة في آية 30، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وتفسير الإمام الطبري، والحديث روي في غير ذلك من كتب السنة والآثار، وإسناد الأثر حسن كما نص على ذلك أئمتنا الأبرار، منهم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 67، والإمام الترمذي عندما روى هذا الحديث في سننه حسنه وله شواهد كثيرة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال له نبينا عليه الصلاة والسلام اطرح هذا الوثن من عنقك يقول فانتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم وقد كان عدي من العرب المتنصرين إنا لسنا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال عدي بلى قال هذه عبادتهم وفي رواية قال له نبينا صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه فنحن إذا جعلنا امتيازا لعقول صنف من الناس واعتبرنا تلك العقول مقدسة عن الخطأ والالتباس فهذا كما قلت عدا عن كونه باطلا وهو خلاف حقيقة الناس عدا عن ذلك يترتب على ذلك محذور ألا وهو عبادة الجم الغفير لجمع قليل يحلون لهم ويحرمون إخوتي الكرام ولا يشكلن عليكم هذا ولا يشكلن عليكم في هذا منزلة علماء المسلمين في الدين فالمنزلة العالية التي تكون لعلماء الشريعة المطهرة في شريعتنا المباركة هذه المنزلة لها امتياز العلم لا الحكم فامتازوا بتحصيل علوم الشريعة وبمعرفة أحكامها الجليلة الرفيعة لا أنهم يحكمون ويشرعون ويقولون بآرائهم ما لم ينزل به شرع ربهم جل وعلا ولو قالوا ذلك لرد عليهم فالامتياز الذي حصل لهم امتياز العلم لا امتياز الحكم فلا يحكمون إنما يعلمون شرع الحي القيوم فصارت لهم هذه الرتبة والمنزلة والأمر كما قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول عندنا شريعة لو رام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وفداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا لو رام أبو بكر أن يخرج عنها لما أقررنا لو رام أبو بكر أن يخرج عنها لما أقررنا وحاشاه من ذلك إنما ليبين قداسة هذه الشريعة المطهرة وأنه ليس لعلماء الشريعة فيها رأي ولا تشريع إنما هذا التشريع هو تشريع الحكيم الخبير فالامتياز الذي حصل لعلماء الشريعة امتياز العلم وكل من علم علمهم صار له المنزلة التي وصلوا إليها أما أنهم يحكمون ويشرعون فلا ثم لا ولذلك إخوتي الكرام ليس عندنا في الإسلام رجال دين وكهنوت وليس عندنا أحبار وخامات كما هو المفهوم عند النصرانية واليهودية لا ثم لا فالحكم لا يكون إلا لله كما أن العبادة لا تكون إلا لله وهل العبادة إلا تحكيم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون الإنسان فالله لا يشرك في حكمه أحدا ومن أراد أن يطيع الله فينبغي أن يعبده وأن لا يشرك في عبادته أحدا يقول جل وعلا مقررا هذا الأمر في سورة الكهف في آية 26 عندما أخبر عن المدة التي لبثها الفتية الطيبون في كهفهم، فقال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقرأ ابن عامر وهو من القراء السبعة وقراءتهم متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تشرك في حكمه أحدا. أسمع له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. وهذا كما قال الله جل وعلا أيضا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك إخوتي الكرام، علماء الشريعة عندما حصل لهم امتياز ومكانة، هذه كما قلت مكانة العلم وليست بمكانة التشريع، فليس حالهم كالقسس والبابوات، وليس حالهم كالأحبار والخاخامات. إخوتي الكرام، خلاصة الكلام: لا يصلح أن يكون عقل الإنسان ضابطا لسلوكه وميزانا لأفعاله وقاعدة لتصرفاته ومقياسا لجميع شؤونه وأحواله. وكنت فصلت الكلام على هذا في محاضرتين متتاليتين، لعل كل محاضرة أخذت 3 ساعات فيما يتعلق بهذه الجزئية في موقف العقل البشري من الوحي الإلهي الرباني، وقررت هذا ووضحته إخوتي الكرام. فمن أراد المزيد في هذا الأمر فليسمع المحاضرتين المشار إليهما: موقف العقل البشري من الوحي الإلهي الرباني. إذن لا يصلح أن يكون العقل ضابطا لسلوك الإنسان، وهكذا الأعراف والتقاليد لا تصلح أن تكون حكما في شؤون العبيد. فعدا عما يترتب على ذلك من عدم وجود حق ثابت، بل الحقائق ستكون تابعة لأعراف الناس وأذواقهم، وستتبدل حسب أمزجتهم وأهوائهم، عدا عن ذلك سيتفرق الناس حسب تغاير الأعراف فيما بينهم، وسيعادي بعضهم بعضا لاختلاف عرفهم وعاداتهم. فلا تصلح الأعراف والتقاليد أن تكون ضابطا لسلوك الإنسان، ولا ميزانا قسطا لأفعاله، ولا قاعدة لتصرفاته، ولا مقياسا سديدا رشيدا لجميع شؤونه وأحواله. نعم، إن التعويل على الأعراف والتقاليد ضلال وجهالة، وهذا الطاغوت هو أشنع طاغوت عرفته البشرية، وهو أشنع وأبشع أشكال الجاهلية. وقد صدق رب البرية عندما أخبر عن حال هذا الطاغوت وعن حال معتنقيه وعن حال المحتكمين إليه وعن حال الذين جعلوه ضابطا لسلوكهم في هذه الحياة. قال رب الأرض والسماوات في سورة البقرة آية 70: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نص الآية الكريمة إخوتي الكرام: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق أي كمثل الذي يصيح ويصرخ وينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فحال الكفار عندما يدعون إلى اتباع شريعة العزيز القهار حالهم كحال من ينادي البهائم ويصرخ فيها ويناديها فلا تستجيب له ولا تعي ما يقول. وهؤلاء عندما اتبعوا طاغوت العرف والعادة وحكموه في شؤون حياتهم لا ينصتون إلى الحق ولا إلى داعي ربهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فطاغوت العرف والعادة كطاغوت العقل الذي يحتكم إليه كثير من الناس في هذه الأيام. وهذان الطاغوتان أعظم ما عورض بهما رسل الله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام، التقليد المرذول ومنازعات أرباب العقول، وهما أعظم حاجز بين الإنسان وبين الهدى الذي بعث الله به نبينا الرسول عليه صلوات الله والسلام. إخوتي الكرام، وكما حذرنا من الطاغوت الأول ومن عدم الاحتكام إليه ومن عدم جعله ضابطا لسلوكنا ألا وهو العقل، فقد حذرنا أيضا من الطاغوت الثاني ألا وهو طاغوت العرف والعادة. ثبت في سنن الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسناد الحديث حسن، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا تكونوا إمعة أي تسيرون مع الناس مع الأعراف والتقاليد، إن جرى من الناس خير فعلتم خيرا وإن جرى منهم شر فعلتم شرا. لا، وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. إخوتي الكرام، هذا الطاغوت أعني طاغوت العرف والعادة لا يصلح أن يكون ضابطا لسلوك الإنسان ولا ميزانا عدلا لأفعاله ولا قاعدة محكمة تبنى عليها كل تصرفاته ولا مقياسا سديدا رشيدا لجميع شؤونه وأحواله. نعم، لا يصلح هذا أن يكون ضابطا، وهذا كما قلت طاغوت من الطواغيت التي نصبها الناس في هذه الحياة، وهو أشنع طواغيت الجاهلية. وهذا الطاغوت طاغوت العرف والعادة هو العصا التي كان يلوح بها الغواة في وجوه الهداة ويلوحون بها أيضا في وجوه الهداة في جميع الأوقات. الغواة المتقدمون الضالون كانوا يلوحون بطاغوت العرف والعادة بهذه العصا في وجوه أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وبها يلوحون في وجه الدعاة في جميع الأوقات. فحجة فرعون كما قال ربنا جل وعلا مشيرا إليها عندما أرسل نبييه الكريمين موسى وهارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، عندما أرسلهما إلى فرعون قال لهما فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. آية 49 من سورة طه: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ لما كانت الأجيال المتقدمة على الشرك وأنتما جئتما بما يخالف ذلك؟ الأجيال التي سبقتنا كانت على الشرك والضلال، وأنتما بعد ذلك تدعوان إلى توحيد ذي العزة والجلال. ما بال القرون الأولى كانت على خلاف دعوتكما؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وسيؤول الجميع إلى الله جل وعلا ليوفي كلا بما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلوح هذا العاتي فرعون اللعين في وجه نبي الله الكريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذه الحجة الباطلة الضالة: فما بال القرون الأولى؟ الأجيال المتقدمة كانت على هذه الضلالات التي يفعلها فرعون وقومه، فكيف أنت تأتين بخلافها؟ وهذا هو أرجح القولين في تفسير الآية الكريمة. وقيل إن فرعون أراد أن يصرف البحث من قضية التوحيد والإيمان، وأن يشغل المجلس بأمر لا تعلق له في هذه القضية، فقال: ما أحوال الأمم السابقة؟ وما أخبارها؟ وما مصيرها؟ وأين ذهبت؟ لأجل أن يغير البحث من قضية الإيمان وتوحيد ذي الجلال والإكرام لأمور جانبية، أي أخبرنا عن قصصها وسيرتها. فطوى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلوات الله وسلامه الكلام عن ذلك، وقال: دعنا من هذا، علم ذلك عند الله، الواجب علينا أن نصحح مسارنا في هذه الحياة، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهكذا إخوتي الكرام لوح الجاهليون بهذه العصا في وجه نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مشيرا إلى هذا الأمر في أوائل سورة صاد، يقول الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يراد منا أن نوحد الله وأن نعرض عن آلهتي الآباء والأجداد، وعن السير على الأعراف والتقاليد إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا. Thank you. وانطلق الملأ منهم أنيسوا واصبروا على آخر. هذا لشيء يراد منا أن نوحد الله وأن نعرض عن آلهة الآباء والأجداد وعن السير على الأعراف والتقاليد. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بقضية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة من آبائنا المتأخرين، ولا أيضا من النصرانية التي هي آخر الملل بعد أن دخلها التحريف وصارت تدين بالتثليث. سمعنا بأنه سيكون هناك دين يدعو إلى التوحيد في آخر الزمان، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وأرجح الأقوال أولها، أي ما سمعنا بهذا من آبائنا ولا أدركنا عليه آباءنا، فكيف يدعونا محمد عليه الصلاة والسلام إلى توحيد ذي الجلال والإكرام؟ ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إذن لا يصلح إخوة الكرام أن تكون الأعراف والتقاليد أيضا ضابطا لسلوك الإنسان، وهكذا لا تصلح أن تكون المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية لا تصلح أن تكون حكما في شؤون الإنسان، ولا ضابطا لسلوكه، ولا ميزانا عدلا لأفعاله، ولا قاعدة محكمة قوية لتصرفاته، ولا مقياسا سديدا رشيدا لجميع شؤونه وأحواله. بعد عما يترتب على التعويل على المصلحة والمنفعة الذاتية من ضياع للحقائق، وتكون الحقائق تتبع الرغبات وتصبح عربة للمساومات، عدا عن ذلك ستتحكم في الحياة أنانية الفرد الهابطة وشهواته الرخيصة الساقطة، ولو أدى ذلك إلى ضياع الناس كافة. فالمصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية لا يصلح أن تكون حكما في الشؤون الإنسانية. نعم إخوتي الكرام، إن التعويل على المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية ليتكون ضابطا لسلوك الإنسان وداعسا لأفعاله وتصرفاته، إن التعويل على ذلك مسلك خطير وفيه شر مستطير. فكما قلت، فتضيع الحقائق وستتحكم في الحياة أنانية الفرد ومصلحته الخاصة، وليس بعد هذا الضلال ضلال. وقد حذرنا من ذلك ذو العزة والجلال، فقال جل وعلا في أوائل ومطلع سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لأناس بسبب أذى حصل منهم لكم، لا يحملنكم بغضكم لهم على العدوان عليهم. إنما ينبغي أن نعامل جميع الناس بالقسط وبالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهكذا قال الله جل وعلا في نفس السورة في آية 8 أيضا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تصلح إخوة الكرام المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية أن تكون ضابطا لسلوك الإنسان ولا ميزانا عدلا لأفعاله ولا قاعدة تبنى عليها تصرفاته ولا مقياسا شديدا رشيدا لجميع شؤونه وأحواله. بعد هذا قد يتساءل متسائل ومن حقه أن يتساءل فيقول: فما الضابط لسلوك الإنسان؟ وما الميزان قسط العدل لأفعاله؟ وما القاعدة التي تبنى عليها جميع تصرفاته؟ وما المقياس السديد الرشيد لكل شؤونه وأحواله؟ والجواب: إن الضابط ينبغي أن يكون سليما مأمونا، سديدا مضمونا، لا يتعثر ولا يخطئ، بل لا إمكان لوجود الخطأ فيه، فلا يتصور فيه خطأ ولا ضلال ولا ضياع، ولا وجود لذلك في هذه الحياة إلا في شريعة رب الأرض والسماوات، فهي الضابط لسلوك الإنسان، وهي الميزان العدل القسط لأفعاله، وهي القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها كل تصرفاته، وهي المقياس السديد الرشيد لجميع شؤونه وأحواله. فإليها يرد وعنها يصدر هذا الضابط، كما قلت لا يتعثر ولا يخطئ، بل لا إمكان لوجود خطأ فيه، ولا يتصور وجود خطأ في هذا الضابط السديد الرشيد، كيف لا؟ وهذا الضابط مستمد من العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، ففي هذا الضابط علم كامل وحكمة تامة ورحمة عامة واسعة. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الضابط كما قلت فيه علم كامل، حكمة تامة، رحمة واسعة عامة. ومن دعاء حملة العرش ملائكة الله الكرام على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام ما أخبرنا الله عنه بقوله في سورة غافر في آية 7: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذا الضابط هو ضابط سديد رشيد لا خطأ فيه ولا إمكان لوجود خطأ فيه. ولذلك كانت شريعة الله لعقولنا كالشمس لأعيننا، فكما أن الأعين لا ترى بدون نور حسي، فالعقول لا تهتدي بدون شرع رباني. إذا خيم الظلام يتعثر الإنسان ولا يبصر طريقه إلا إذا قطع النور، وإذا لم يهتدي الإنسان بهدي العزيز الغفور سيتعثر ويضل ويشقى في هذه الحياة وبعد الممات. فشريعة الله لعقولنا كالشمس لأعيننا. وصدق الله جل وعلا عندما يقرر هذا فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية 9 من سورة الإسراء. يهدي، تأمل ما في هذا اللفظ من دلالة جليلة عالية. يهدي، الهداية هي الدلالة برفق ويسر وسهولة. يهدي، فهداه تعاليمه أحكامه تناسب الفطرة ولا تصلح حياة الإنسان إلا بها. يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعدل، أصوب، أرشد، أحكم، أتم، أكمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع شؤون الحياة، فيما يتعلق بالاعتقادات، فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالأخلاق والآداب، فيما يتعلق بالحدود والعقوبات. وعلى هذه الأمور الخمسة يقوم شرع رب الأرض والسماوات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا هو الضابط السديد، وهذا هو الميزان العدل الرشيد لسلوك الإنسان في هذه الحياة. فمن أخذ به كان على هداية في الدنيا وعلى سعادة في الآخرة، كما قال الله جل وعلا في سورة طه في آية 24 و100: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهو على هداية في هذه الحياة وعلى سعادة بعد الممات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والأوسط، والحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح، وهو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كلامه أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كيف لا إخوتي الكرام؟ وهذا الشرع هو وحي الله، وهو نوره وهداه، لا خطأ فيه ولا إمكان لوجود خطأ فيه. لا يوجد شيء تقدمه يبطله، ولا يمكن أن يأتي شيء بعده يعارضه وينقضه، كما قال جل وعلا في سورة فصلت في آية 41: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، فلا يوجد كتاب تقدمه يستطيع أن يبطل شيئا مما جاء به هذا القرآن وأن يعارضه وأن ينقضه، ولا من خلفه، ولم يأتي كتاب بعده وعلم من العلوم يعارض ما في كلام الحي القيوم وينقضه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إخوتي الكرام، وهذا الضابط الذي من به علينا ذو الجلال والإكرام وجعله ميزانا عدلا لأفعالنا وقاعدة ينبغي أن تبنى عليها كل تصرفاتنا، ومقياسا سديدا رشيدا لجميع شؤوننا وأحوالنا، هذا الضابط هو أعظم نعم الله علينا. فأعظم ما من الله به على العباد أن أرسل إليهم الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب ليكونوا على هداية في هذه الحياة وفي سعادة بعد الممات. فنعم الله جل وعلا، نعم الله مهما كثرت وتعددت وتنوعت لا تخرج عن نعمتين اثنتين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. ونعمة الله علينا بهدايتنا وإرشادنا أكمل وأتم من نعمته علينا بخلقنا وإيجادنا، لأن غاية ما يقدر عند عدم وجود النعمة الأولى آني نعمة الخلق والإيجاد أن نكون في ظلمة العدم، وذلك مع كونه نقصا فلا مسؤولية علينا ولا حساب. لكن إذا من علينا بنعمة الخلق والإيجاد ولم تأتنا نعمة الهداية والإرشاد ستتخبط البشرية في هذه الحياة وستضل في هذه الحياة وستشقى بعد الممات. فلذلك أعظم نعم الله علينا هذه الشريعة المطهرة المباركة التي جعلها ضابطا لسلوكنا في هذه الحياة. وقد صدق الله جل وعلا عندما امتن علينا بهذه النعمة ونوه بقدرها فقال جل وعلا في سورة آل عمران آية 64 بعد المئة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونعمة جسيمة أن أرسل الله إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام ليزكينا وليعلمنا الكتاب والحكمة ولتكون هذه الشريعة ضابطا لسلوكنا في جميع شؤون حياتنا. وقد أحسن من قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، ونحو هذه النعمة العظيمة الجسيمة التي هي نعمة الهداية والإرشاد التي هي الضابط السديد لسلوك العباد والميزان العدل لأفعالهم والقاعدة المحكمة التي ينبغي أن تبنى عليها جميع تصرفاتهم وهي المقياس السديد الرشيد لجميع شؤونهم وأحوالهم. نحو هذه النعمة العظيمة انقسم الناس إلى مهتدين فائزين وإلى تائهين ضالين وإلى مغضوب عليهم من قبل رب العالمين. أما المهتدون الفائزون فهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، هم الذين زكت قوتهم العلمية والعملية فجعلوا شريعة رب البرية ضابطا لسلوكهم ومقياسا لجميع تصرفاتهم في علمهم وفعلهم، فقد هدوا إلى صراط الله المستقيم. وأما من عداهم فإما أنهم لم يعرفوا الحق وضلوا عنه وتاهوا وابتعدوا عنه، وهذا حال الضالين من النصارى الذين اهتموا بالجانب العملي في أمرهم الأول وتركوا الجانب العلمي، ثم بعد ذلك شرع لهم قسسهم وأحبارهم ورهبانهم من الدين ما لم يأذن به الله فضلوا عن الحق لما حصل فيهم من جهل في أول الأمر وبعد عن العلم فهم الضالون. والصنف الثاني عرف الحق لكنه حرفه وغيره وبدله واشترى بآيات الله ثمنا قليلا فلم يعمل به ولم يجعله ضابطا لسلوكه ولا ميزانا عدلا لأفعاله ولا قاعدة لتصرفاته ولا مقياسا لجميع شؤونه وأحواله، إنما انحرف عنه ولم يعمل به. وهذا حال الممقوتين الذين غضب عليهم رب العالمين وهم اليهود عليهم غضب الله جل وعلا. أولئك ضلوا وهؤلاء مقتوا من قبل الله جل وعلا. والفرقة الأولى اهتدوا، وقد أشار الله جل وعلا إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة في سورة الفاتحة فقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الله المستقيم، صراط المنعم عليهم، هم الذين هدوا لهذا الضابط في هذه الحياة، عولوا على شريعة رب الأرض والسماوات، إليها يردون كما قلت وعنها يصدرون وإليها يحتكمون في جميع شؤون حياتهم، علم نافع عمل صالح غير المغضوب عليهم. وهم الذين عرفوا ثم انحرفوا وحرفوا آيات الله واشتروا بها ثمنا قليلا وهم اليهود، ولا الضالين وهم الذين تاهوا وضلوا وضاعوا وابتعدوا عن العلم النافع، فما وجد منهم إلا عمل فاسد بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل من الفرقتين ضال تائه ضائع مغضوب عليه منقوص، لكن أخص أوصاف النصارى الضلال والضياع لما كان عليه حال المتقدمين منهم من البعد عن العلم النافع ثم تلاعب الشيطان بهم. وأخص أوصاف اليهود الغضب والمقت لما حصل من المتقدمين منهم من تحريف لآيات الله واشتراء بها واشتراء وبيع لها بثمن قليل. فأخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وكل من الفريقين مغضوب عليهم ضال، كل من الفريقين مغضوب عليه ضال. والفرقة الأولى هي المهتدية الناجية التي عرفت الحق واتبعت، التي جعلت شريعة الله ضابطا لسلوكها في جميع شؤونها، فالحكم في أفعالهم هو شرع الله جل وعلا الحلال والحرام، فما كان حراما تركوه وما كان حلالا فعلوه دون تعويل على عقولهم ولا على أعرافهم ولا على مصالحهم. إخوتي الكرام، وعليه هذا الضابط السديد الرشيد والميزان العدل المستقيم والقاعدة المحكمة والمقياس السديد، هذا يكون في شرع الله المجيد ويتم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عن طريق الإجمال، ويتم ذلك على مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى معرفة بالحق وإرادة له وميل إليه ومحبة له، ثم بعد ذلك اتباع له وعمل له. وهذان الأمران سأوضحهما في هذه الموعظة المباركة وهذا اللقاء المبارك إن شاء الله. إخوتي الكرام، لا بد من معرفة الحق وإرادته والميل إليه ومحبته، فمقياس أمورنا شرع ربنا المتمثل في الحرام والحلال، فما أحله الله فعلناه وما حرمه تركناه، والخروج عن ذلك ضلال ومن خرج عن ذلك فهو ضال. وإليكم دليلين على ذلك من كلام ذي العزة والجلال وحديث نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده بسند صحيح عن الإمام الشعبي، الأثر مرسل لكن إسناده صحيح كما قلت، فالشعبي من التابعين الكرام وليس هو من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والأثر الذي روي عن الشعبي رواه الإمام الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا عن مجاهد وهو من التابعين، فالأثر أيضا له حكم الإرسال. وكل من الأثرين المرسلين والتابعي إذا قال قولا لا يدرك بالرأي يخبر عما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة بين وبين يعني هذا الخبر الذي نقله، يقال لك مرسل، حديث مرسل يعني رفع التابعي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الواسطة بين هذا الخبر، لم يذكر الواسطة التي نقل يقول لحديث لكلامه مرسل. الأثر يعني مرسل وأيضا مرسل أن هذه الآية فرد حتى حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يقول الإمام الشعبي ومجاهد عليهم جميعا رحمة الله: نزلت هذه الآية في خصومة جرت بين يهودي ومنافق، بين يهودي ومنافق. وورد في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما تفصيل هذه الخصومة، والأثر كما ترون متصل، فهو عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن في إسناده ضعف. يقول الحافظ ابن حجر في فتح البان: إسناد الحديث ضعيفا، فهو يتقوى بطريق الله، يعني بالمرسل المتقوى. يقول أيضا: وقوى أيضا بإمام شعبي، وكلام الإمام ابن شرطي الخامس 35. وتفجرت بين الهدي والمنافق، اختصم الهدي في الزمن بينه ذات السلام في قضية من غاية وأمر. قال اليهودي: هل بنا إلى مد علي صلى الله عليه وسلم ونحسن إليه؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقم إلا بالمقيد والرفاة المستمر على الله جل وعلا، فإن كان عليه أو على أسعيه أو له وعلا. ولا يمنى أن قوم أنصدهم عسي بحرام أنزوا، والذي منكم حان قوم على تعبيره إعلوه أقرب لكم. أباء النبي عليه السلام وقد صاع رقلتهما، فحكما باليهودي والمنافق الذي مات ويقصد ولا يعلم حقه إلا الله عز وجل. فمعزه من ذلكم، فلما أخجاه مرضه اليهودي يجلس النبي عليه الصلاة والسلام لها فقه يحتسم لك إبرص أليه بدلا من أن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كيف تسع عليه الصلاة والسلام؟ وقضى بأن قليل بينهما مضاحفة إلى أن باضى نحن أيضا في فتهما أمرهما وشباك رضي الله عن ذلك فحار شراء. فهب إليه قصتها، فقل اليمين: يا أكر ذابنا إلي عليه الصلاة والسلام حكم بأن قليل. فقال ببر رضي الله وأرضاه: أكان لابن حافة يحكم قضية حكم فيها رسول صلى الله عليه وسلم ثم صدم من النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا بعد أن قال؟ فنقر يا من عند بكر رضي الله عنه. قال المنافق لي: يظهر الله الحق تظهر الدور على وجه السم والكمل، هل بنع أمرنا إلى مر؟ فدعوا اليهودي عمر سائل حادة فعلى عمر الله عنه قصتهم. قال اليهودي: ذهب إلى عليه الصلاة والسلام وقرر بأن الحديث، ثم ذهبنا إلى أبي صالح رضي الله عنه. أحسنت الإجماع إلى مقام هذه المادة على الشريط التالي. قال المنافق لليهودي: ليظهر الله الحق ولتظهر الأمور على وجه التمام والكمال، هلم بنا لنرفع أمرنا إلى عمر. فذهب معه اليهودي رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة الكرام، فعرض على عمر رضي الله عنه قصتهما. فقال اليهودي: ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بأن الحق لي، ثم ذهبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأبى أن يحكم في قضية حكم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: هذا الخليفة الطاهر المبارك الفاروق الذي كان يهرب الشيطان منه إذا لقيه سالكا فجا. قال عمر للمنافق: أصحيح ما يقوله اليهودي خصمك؟ قال: نعم. قال: انتظرا حتى أخرج إليكما. وهما على الباب، فدخل عمر رضي الله عنه ثم خرج وبيده سيفه، فضرب رقبة المنافق فقطع رقبته وقتله. وولى اليهودي هاربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عمر قتل صاحبي، قتل خصمي المنافق. فنزلت هذه الآية مقررة لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الذي لا يقبل بحكم الله ويجد في نفسه حرجا وضيقا من شرع الله ولا يجعل هذه الشريعة ضابطا له في شؤون حياته فكر كفره وردته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحيما شجر بينهم ثم يجد في نفسه حرجا ما قضيت ويسلسليما. طلع الإمام مبقيم رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين كما يشير إلى هذه القصة إلى من عدل لا من عدل فيه مدارج سالكين في جزء 24 و300. هل أنا في الصلاة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بقياسي أو ذوي أو عقلي أو سياسته؟ وهل كان أحد يقيم على نصف لله صلى الله عليه وسلم علم أو قيام أو ذوق أو سياسة في دبد؟ فلقد أكرم الله أعينهم صاعها أن ترى إلى وجه هذا حاله، أو يتسلمان. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قدم حكم على نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف أم عليه بالسيف، وقال حكمي يا الله كيف لو رأى من، يعني كيف لو رمى له في هذه الأيام الاحتكام إلى الأول إلى الأعراق وإلى الصالح، فيا الله كيف لرأينا وهذا ما بن به من تقي كل فان وفان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما دام الطرح أهم مقدم بها للمول صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان وهو المعد. إذا أبد من أن فالحق وأننا إليه وحبه، والحق محور في عزيز الغفور، فهذا هو لسلوكنا في جميع شؤوننا. وقد نصأتنا كما في محاسن التأويل في للقاتم عند هذه الآية قامت حسب 62، وعلى أنه إلحاك رجلان أمر فأحكم المسلمين، فأبى الثاني وطلب الحاكة هكذا فإنه يكفر لأن في بعار الكفر بشعار كفر وبأحكم الكفر، فجعل إذا مضيطا له ولاس في علمه ورايتينه محبته غير ربه جل وعلا، فكيف يكون إذا مني؟ إذا لا اختلاف كيف الحق أن نريد وأن نميل إليه وأن إليه ونحى وأن نجعله موردا لثرتنا وأفكرنا وأحمنا في جميع نياتنا، فلا ربك يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسل تسليما. هذه التسليمة وأقتصر حديث أيقرر هذه القضية بار روى مرتح نصر المقدسي في كتاب الحجة، وليث إسناده صاحب قليم النووي في نووي، ورقم الحديث في الأربع نووية رقم 4. الحديث رواه النووي في شرح الناس ورواه أين في كتعين، وقد اشترط أن يجد فيها حديثا صحيح ناد جيد، فالحديث رواه أبي عاصم غيرهم، والحكم كل صحيح ولا يأتي الحسن ولا شواهد كثير. رواية عباه بن عمرو بن العاص رواه عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدهم حتى يتهواه تبعا لجئ. وهذه إخوتي مدلول هو مدلول آية المترمة من كلام الرحمن سواء سواء، فلا وربك لا يؤمن شجر بينه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبجيك، فلا ورب لا يؤمنون حتى يحلموا فيما جرى فيما وعى وجرى وحقنه ثم يجوا في أنفسهم حاجا من بيت ويلموا فينا. جعل الإنسان هذا الضاب يعني شريعة الله، شريعة الله لولا ضابرا كوعل أي لمعرفته والفتي والكي فإليها يحق بها يرضى. إذا اتقى الإنسان ذوق حلاوة الإيمان وسينشدر ويبن قلب ويقر عينه في هذه الحياة، ولذلك لذة تتضاءل جميع اللذة، ولن الإنسان يجد حلوة إلا حقق هذا ضابط في هذا. في مسند أحمد صحيح مسلم ذي من حديث عبد رضي الله عنه صحابينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي الله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، ذاق طعم الإيمان رضي بالشيء إذا قنع به ولم يكن غيره سوى قنع بأن جعل الله معبودا والإسلام انهاجه وابه وميزان أفعاله وقاعدة جميع تصرفاته. والحمد عليه الصلاة والسلام يعبد الله ويتبع رسول الله عليه ويهتدي بالهدى الذي نزل من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. حلاوة الإيمان ذاق عن الإيمان رضي بالله وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهما قلت لا يحصل إلا إذا رق به، وإما إذا جعل عند باب إليها نقول بشري وحب جاهية ومصحة شخصية، فبينه وحلاوة الإيمان أبعد من أبن المجول. ذاق الإيمان رضي بالله وللآن دينا إن صلى الله عليه وسلم نبي نحو الفراح بانطا وحلاوة كما قلت تتباءل وتتاشى وتمحل وتهب وتزب بجنبع الحلاوات حسية الطعومة هذه الحلاوة القلبية التي لا يمكن أن تقر البنان أن يهدي هذه الحياة إلى بها. وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند بن أحمد كتب الستة عدد سنن الإبرمي في الصحيحين وسنن داود والنسائي وابن ماجه متي أنس بن الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كن وجد حلاوة الإيمان كون الله سوحا إليه مما هما يحب المرء لا يحبه إلا وكرى أن في الكفر بعد أنقذه منه كما يكره يقذف في النار. إخوة الكرام ولا يتحقق في هذا الضابط معرفة الحرادثة ولا إليه وحبته لا تحق فيه ذلك إذا لم يحل ذلك المصدر فيه مصدر آخر فضلا عن تقديم أي مصدر من المصادر عليه فليس هناك شيء يزاحم هذا الضابط أعني شريعة الله جل وعلا فمعرفته تدور حولها والأحكام تؤخذ منها فشرع الله هو المرجع الوحيد لثقافة الإنسان هي الدافع الوحيد لبلوغها الحياة ولذلك الشرقاء أحد بها الحياة قيادة باضطراب الأرض والنواة قاعة كل أحد مقيدة بكلاه الصف وكل أمورنا إلى أرض معصيا فلا سمع وطاع ثالث ما قد أشهد الله جل إلها قال جل وعلا في كتابه في سورة في آية 9 يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا رسوله وأولي منكم فإن تنازعتم ردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا طاعة بلا إن ولا شر أطيعوا الله أطيعوا الرسول لا تمرق إلى قيد شر أطاع الرسول فرعوا ثم قال وأولي الأمر أطيعوا الله والرسول والأمر منكم ولم يطيعوا أولم لأن عتهم مقيدة بطاعته جل وعلا فالله طاع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة من داهما مقيدة بطاعة الله ورسول عليه الصلاة والسلام فإذا أمرنا أمرنا بطاعته بما حق مشروع أطعناه وإلا عصيناه فنا يطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأتم في شيء حصل بينهم وبين أولي الأمر هناك أمر هو واختلاف فليرد ذلك إلى من أنتم أولو الأمر بطاعته فليرد إلى من أمر جميعا بطاعته فردوا إلى كتاب الله وسنة رسوله الصلاة والسلام إن كنون بالله يوم الآخر ذكى خوة نسويلة أولو الأمر اختراف شامل البين وحق كلام علائي الحكام والعلماء أمراء واتقوا الله وأطعوا الأمر من علماء من الأمراء لكنها طاعة ليست مكان كما هو الحال في أحكام الهلس فلم يقول عندنا فائنا بدر ولا ما عندنا بعد الكثير حكمنا في النظام الإسلامي إذا أطاع لا كل بعد ذلك كل أمر من الحكام هو يرعى الإسلام هكذا كلام العلماء على شريعة الغراء حاكم لا يدرك حكمه تنفيذ شرعه فحكمه صدق فليس من مقول عندنا في الشريعة الإسلامية إذا أطيعوا وأطيعوا الرسول أمر منكم فإن تنازع في شيء ردوه الله لتؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وسن تأويلا عقبة وما المسند والكتب الصحيحين والسنن وضعف من حديث عبد الله رضي الله عنهم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع المسلم فما وقع فيما أحب كره ما لم يؤمر بعصية فإذا بمعصية لا سمع وطاع نفع وطيع إذا قاع الله الجن على المرء المسلم أمر في حد هذا إنسان أمره قد تؤمر إن تكره نفسك فتكره لقتال في سبيل ذي العزة والجلاء في وقت الشتاء وعذا شعل نفس أن القتال فيه كره نفس سمع في ضرب بعد ذلك قال شديد إذا تنفر فت على المسلم أمر فيما حب أو كره ما لم يؤمر بمعصية إذا أمر بمعصية فلمع وطاع كذا الزوجة أمرت بطاعة زوجها هي الطاعة مقيدة بطاعة ربها وقد ثبت في الصحيحين وغيرهم في أمنا عائشة رضي الله عنها أسماء بنت رضي الله عنهم معين أم البخاري على هذا الحديث باب النكاح فقال لا تطيع زوجها في صية رأى البخاري كما وهو أيضا في صحيح مسلم الحديث من عائشة وأنا رضي الله عنهم أجمعين أن امرأة صلت إلى نبيه الصلاة والسلام فأخبرته أجد نفى لبعض أصحاب الكرام مع عطى شعرها ويبقى في رأسها شعر أمرها أن تصل شعرها أن تلك شعرا تعارى فجاء هذه المرأة أب تفتي والسلام في ذلك أن تصل شعر رأسها وتولها شعرا تعارى فالنبي عليه الصلاة والسلام لا لعن الصلاه لعن الصلاه الحديث كقلت الصحيح وكتب بمعناه ثبت في مذهب الامام احمد والكتب من حديث ابن عيبة رضي الله عنهم جمعيه صلى الله عليه وسلم قال لعه الصله والمله والواقع التي تصل شعر وفعل هذا بها والمستوي اللي تطلب غيرها ان يشعرها بشعر اخر انا الله الواصله والمله اذا أعطي كل مقن براعة الله هذا ينبغي أنه فلا يحقق الانتظار في حياته إلا إذا يزاحمه ما من المصادر ولم يزاحمه مرجع من المراع فشريعة هي وكث يعرف العمل بها يميل إليها وحبها هي الموحد كل لثقافه ولفيه ولعينه وأما ما خالق فكل ذلك يرد إلى شريعة الله جل وعلا. ما يشبه العقوق فيه يعرض على شريعة، ما يكون في الأعراف والتقييد يعرض المسلم، ما يراه الإنسان صلاحة شخصية ومن ذاتية ينبلغ على شرع الله فرع مهيمن على عداه، ما في تلك الأمور الحق ألها إيها من باطل. وإذا ولم سلاهب أعنى شريعة الله من عليه وجعل مصدا لأحكمه في هذا الحياة، فهو ممن يحتكمون إلى الطواغيت وممن يتبعون الهوى، وقد حذر الله جل وعلا من هذا غاية التحذير، وبين أنه أرسل رسل كرام على عليهم الصلاة والسلام، أرسل رسل حذروا هذه الآفة وهي المفسدة. فجل وعلا في سورة الآية 60، لقد بعثنا في كل أمة رسل أن يعبدوا وتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله تنبوا الطاغوت. والطاغوت هو بخار كل ما خاف شرع عزيز قه، كل ما خرج عن شريعة الله فهو طاغوت، فمن حكم غير الله فهو طاغوت، الحكم لله فهو الأعراف الهلية طاغوت، البشرية التي لا تحكم إلى شريعة رب البريد طاغوت. ولا عسى في كل أمة الرسول أن يعبدوا واجتنبوا الطاغوت وفعلوه ثم من طغيان هو مدة الحد. جاء الإمام الذي خده أمر يحتكم إلى شريعة الله فتجاوز ذلك إلى الطغيان باطل باطل. وإذا كما قلت يحتكم إلى تلك شريعة حكمها في حياته ولعل ضارق سلوكه تصرفاته فهو مما إلهه، وإن دعنه يعبى. قال جل وعلا في سورة الفرقان في آية 43، أي من اتخذ إلهه ها أفأنت تحسب أكثرهم يمعون إنهم إلا كنعى بل هو الجبيل. اتخذ إلهه هوى فمها هوه بعقله فعله، استحقوا بعرفه تقليده فعله، ما معه مصلحة لا هنا ترجو شرع الله جل وعلا. فهذا من يعبدون الله لا يعبدون الموت، أرأيت ماذا إلهه أفأن تكون عليه وأن أكار اسمعون أو يعقل إنهم إلك الأنعام هم السبيل. خلاص الكلام الكرام نحو هذا الأمر الأول، ينبغي أن نجعل على مورد كما قلت لقافتنا وأثرين وأحكام، وهذا المورد ما ينبغي أن ينه مورد ولا مصدر ولا آبق آخر ولا شيء من الأمور، إنما هذا هو المورد الوحيد وهذا هو الوحيد وهذا هو الضبط الحيد الذي نحتكم في جميع حياتنا. خرج عن ذلك هوية سلفنا الكرام يفطنون أن قد يخرج على باب كلام ناس شديد يقولونه لا من أن يرجع عن ضلله، وقد يكون أحيانا ذلك الإنسان تكلم الكلام عندما حكم عن هذا الضر مسكين لا يريد الخروج، إن لا مغيب إن هذا اللي الذي لا يستقيم على شريعة المطهرة لفلا يلابه ويقابلونه لا من قاف من أجل أن لا يحيوا دعوة الجاهية ومفعلها لا بأقوالهم لا بعد ذلك ومعتقدان وأفعال. فكل اتصم بحياة الجنة ينبغي أن يمنع منه إلى هواه. وهذا لك الذي كان عليه سفن الكرام خوذ هدي نبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحسن نسائي والروان في الصحيح فالضياء المقدسي أحاديث الجياد مختارة وروى قريف الأدب والغوي في شرح السنة وهو حديث صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان في مجلس فتعزى بعض الناس فيه بعزاء الجاهلية، أي ذكر شيئا من شعارات الجاهلية ونغمتها وهو موضوع التفاخر بالأحساب والأنساب، قال يا آل فلان في مجلس أبي بن كعب أبي المنذر سيد القراء وإمام القراء من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث كما قلت إخوتي الكرام صحيح، فقال له أبي بن كعب عندما نطق ذلك الإنسان وقلت لعله خطأ في اللفظ فقط وليس في قلبهم، لكن هذه اللفظ لا بد حسم، هذا الحسم ينبغي أن يكون فيها لا يعود الناس لا شك في ظاهرهم وانبال لا باطنهم باطنهم بعقول. فقال أبي بن رضي الله عنه هذه العبارة شديدة، قال له أعرض أي حديث فكتعه أن يبول منه أعرض كذا. فقيل لي في المجلس يا أبا منه أنت فحاشة، أنت يد القراء وتقرأ القرآن الكريم ثم تقذى اللفظ هذا المجلس، ما كنت فحشا. وفحش هو تعبير عنود لهجنة ربيتي الحق، كيف تقول اللفظ في هذا المجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم من تعب عزاء الجاهلية فعضوا بها نئة واتكنوا. فأعض دهني أبي هو الفرج وهو العضو الذي يخرجه الدم دهني أبيه وكنه. فقال يا أولان فأراد أن يحيى مفاهيمي فلم يأمن هذا الكلام الذي يقوله. وقمنا توسيما لا نخرج من ذلك المقدار فمن حقق ذلك حقا هو الذي الحياة والسعيد لا إذ بعد الممات. إذا أردت أن حقق الكريم تودي هذا الضابط على التم والكمال فانظر لهذه صورة المباركة في حال إحمان إبراهيم على بي وعليه أرسل وتمكين عندما أراد به كيدا وألقوا بعدك في الحين كما أخبر الله عن ذلك في صفة ونجى الله جرى عليه فجاء قوم الأهلين ثم بعد أن لاهن عليه إسماعيل الحلي على نبي وذي الله عيلة وإبراهيم أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم بعد ذلك بعد أن جاءه هذا الولد الكريم أمره الله بذبحه في المنام والمنام هو أضعف مراتب الوحي إلى رسل الله الكرام أضعف الوحي الذي يأتي إلى الرسل عن طريق المنام وأكمله عندما يأتي الملك في صورة اليقظة في حال اليقظة على النبي عليه الصلاة والسلام وأما إذا أوحي إليه عن طريق المنام فهذه أضعف مراتب الوحي لكنها وحي ورؤيا الأنبياء وحي لكن شتان كما قلت بين أن يوحى إليه في المنام وأن يأتيه ملك من ملائكة الله الكرام جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في يقظته فهناك تكون الطريقة أكمل والوضوح أظهر. فأقل مراتب الوحي الإيحاء إلى النبي عن طريق المنام يوحى إلى هذا النبي بأن يذبح ولده كما قلت في الرؤيا والمنام فيستجيب لذلك ومن حقه أن يستجيب فلا يجوز أن نتصرف في أبداننا ولا في أعراضنا ولا في أموالنا ولا في جميع شؤون حياتنا إلا على حسب شرع ربنا وأن ننفذ أوامر خالقنا جل وعلا فنحن منه وإليه سبحانه وتعالى. والآيات إخوتي الكرام في سورة الصافات استمعوا إليها وإلى ما جرى بينه وبين قومه. الآيات تبدأ من 95 فما بعدها قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم في نار متأججة مضطرمة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وهو نبي الله إسماعيل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. عندما أوحي إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بذبح هذا الولد الحليم الكريم عرض الأمر على ولده من أجل أن يشاركه في طاعة ربه ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر لا خيار لنا هذا أمر الله ولا خيار لأحد إذا صدر الحكم من الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم لما أخذه بعد ذلك ليذبحه خليل الرحمن إبراهيم طاعة لله وكما قلت لا نتصرف في أبداننا في أموالنا في أعراضنا إلا على حسب ما شرع ربنا جل وعلا، على حسب ما يريد ويحب. لما أخذه للذبح جاء إلى أمه الشيطان الرجيم، جاء الشيطان إلى أمه فقال: أتدرين أين يذهب إبراهيم بولده إسماعيل؟ قالت: أخذه لبعض حاجته. قال: لا، أخذه ليذبحه. قالت: وعلى ما يذبحه؟ هل يذبح الوالد ولده؟ قال: يزعم أن الله أوحى إليه بذبحه. فانظر لإيمان هذه المرأة الطيبة الكريمة الطاهرة. قالت: إن كان الله أمره فيحق له أن يطيعه، لا كلام لي ولا لأحد. فآيس الشيطان منها وأيس منها. ثم جاء إلى الولد قال: أتدري أين يأخذك أبوك؟ قال: أذهب معه إلى بعض حاجتي. قال: لا، يريد أن ينحرك ويذبحك. قال: على ما؟ هل يذبح الوالد ولده؟ قال: يزعم أن الله أمره بذبحك في المنام، قال: يحق له أن يطيعه. ثم جاء بعد ذلك إلى خليل الرحمن إبراهيم قال: أين تأخذ ولدك؟ قال: إلى حاجة، ماذا تريد؟ فقال له الشيطان: إنك تريد أن تذبحه. قال: ولم أذبحه؟ قال: لأنك تزعم أن الله أمرك بذبحه في المنام. فقال: إذا أمرني الله بذبحه فيحق لي أن أطيع الله جل وعلا. وحقيقة عندما أضجعه، وليس الأمر تمثيليا، عندما أضجعه وضع السكين على رقبته ما أذن الله بالسكين بأن تقطع، ثم جاء الفداء وفديناه بذبح عظيم. هذا هو الإيمان. وهنا يحقق الإنسان الضابط في سلوكه وفي جميع تصرفاته، جعل شريعة الله موردا لثقافته وفكره، وجعلها مرجعا لفعله وعمله. فلذلك هذا العبد الصالح، أعني إبراهيم، اتخذه الله خليلا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ويحق له ذلك، والخلة هي أكمل مراتب المحبة. اتخذه الله خليلا لأنه جعل قلبه للرحمن، إذ جاء ربه بقلب سليم، بدنه للنيران وصبر واحتسب، ماله للضيفان، ولده للقربان. يحق إذن أن يتخذه ربنا الرحمن خليلا. إذن هذا الضابط ينبغي أن نعيه تمام: معرفة للحق وعلم به، إرادة الله، محبة الله، ميل إليه، ثم اتباع الله وعمل به. هذا هو حال المؤمن في هذه الحياة، ويجعل هذا الضابط عمدته في جميع شؤون حياته. إخوتي الكرام، سأختم هذا بثلاثة أمور فقط أختم بها هذه الموعظة المباركة، أسأل الله أن يتقبل منا بفضله ورحمته. هذا الضابط أعني أن المؤمن يجعل شريعة الله حكما له في جميع شؤون حياته ولا يخرج عنها، أشار الله جل وعلا إلى هذا، وأن المؤمنين يعولون على شرع الله في أفكارهم وفي أعمالهم ولا يخرجون عن ذلك طرفة عين، أشار الله إلى هذا في كثير من آيات القرآن، منها قوله جل وعلا في سورة النور آية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات الكريمات. إخوتي الكرام، قل للمؤمنين يغضوا، يغضوا فعل مضارع، حذفت منه النون، الأصل يغضون، وما الذي حذف النون من فعل المضارع؟ ولا تحذف النون هنا إلا إذا كان مجزومة، فما الذي حذف النون؟ قل للمؤمنين يغضوا. قال أئمتنا الكرام: حذفت النون هنا لتضمن قل معنى الشرط، فيغض جواب لقل لتضمنه معنى الشرط. وتقدير الآية: إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا أبصارهم، إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم، أي إن فعلهم متوقف على قولك وتوجيهك، فهم مستعدون للتنفيذ أتم استعداد. إن تقل لهم غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم. إذا يغض حذفت منه النون كما قلت لأنه وقع جوابا لقل لتضمنه معنى الشرط. إن تقل لهم غضوا يغضوا، وإن تقل لهم احفظوا فروجكم يحفظوا فروجهم، أي فعلهم متوقف على توجيهك وإرشادك. هذا هو حال المؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخمر عندما حرمت بآية ولم يسمعها أكثر الصحابة من نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة، إنما سمعوها بواسطة، وانتبهوا لهذه الحادثة والقصة المباركة. ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وموطأ الإمام مالك عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة، يعني كان يسقيه الخمر، وأبا عبيدة بن الجراح وفلانا وفلانا، ومنهم أبي بن كعب رضي الله عنهم، قبل أن تحرم الخمر، وهم في مجلس أبي طلحة، وأبو طلحة كان زوج أمي أسامة، أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، كان زوج أم أنس، فهو زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين. كنت أسقي أبا طلحة الخمر وفلانا وفلانا، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الشوارع، يطوف بين البيوت ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: وكنت أسقيهم الخمر، وقد صببت الخمر في الأقداح، وأخذوها بأيديهم ورفعوها إلى أفواههم، فلما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأن الخمر قد حرمت، قالوا: يا أنس أهلق هذه القلال. طرحوا هذه الأقداح من أيديهم، وبعد ذلك هذه القلال وهي المواعين والأوعية الكبيرة التي يدخر فيها الخمر، أهرق هذه القلال، وما عاد إليها بعد ذلك. يقول: فقمت إلى مهراس وهي حجر كبير، فضربتها بأسفله فكسرتها، أهرق هذه القلال، وما عاد إليها بعد ذلك. إذن هنا يتحقق الإيمان بعد أن عرف الحق اتبعه، هذا هو الضابط لسلوكنا والميزان لجميع تصرفاتنا وأفعالنا. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عدم التعويل على هذا الضابط، وأخبرنا أننا إذا ابتعدنا عنه حصلت فتنة وبلاء وشر مستطير. ففي سنن الترمذي وابن ماجه والحديث رواه الحاكم في مستدرك وإسناده صحيح رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام الترمذي أيضا من رواية أبي حاتم المزني رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الشرط لتزويج الإنسان: دين وخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، طاعة لله، وبعد ذلك حسن عشرة مع خلق الله، ودين الله كله تعظيم لله وشفقة على عباد الله. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه، أي إن كان فيه شيء، إن كان فيه شيء من الأشياء التي لا يرغب الناس فيها، كما لو كان فقيرا أو دميما أو من نسب وضيع نازل ليس هو من الأسر العريقة، إن كان فيه بعض الاعتبارات التي لا يرغب فيها أهل الدنيا، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأعادوا الكلام ثلاث مرات ويجيبهم بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، انحرفتم عن شرع الله الجليل. فالحياة ستصبح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا كما أن المرأة وكما أن أهل المرأة ينبغي أن يختاروا الرجل الصالح وإذا تقدم إليهم فما ينبغي أن يرد، فهكذا أيضا الرجل الصالح ينبغي أن يختار المرأة الصالحة، وما ينبغي أن يعلق همته بأمر دنيوي لا قيمة له عند الله ولا اعتبار. ولذلك ثبت في الكتب الستة إلا سنن الترمذي فهو في الصحيحين والسنن الثلاثة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين سربت يداك. جرت عادة الناس أن يتزوج المرأة لإحدى هذه الأمور: للمال خلق اليهود، للجمال خلق النصارى، للحسب خلق العرب في الجاهلية، للدين خلق المسلمين. إذا كنت مسترشدا، إذا أردت الاهتداء، فاسمع نصيحة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: فاظفر، هذا ظفر وغنيمة، فاظفر بذات الدين تربت يداه. ولذلك إخوتي الكرام، عندما أباح الله جل وعلا الزواج من نساء أهل الكتاب، حذرنا من ذلك ونفرنا من ذلك في آخر الآية التي أباح فيها الزواج من النساء الكتابيات، وبين أن الزواج منهن قد يوقع الإنسان في مضرة في دينه ودنياه. فاستمعوا إخوتي الكرام لهذه الدلالة، مع أن الأمر لو حرمه لوجب علينا أن نمتنع عنه، لكن أباحه ثم بين ما فيه من محاذير وعليه يفعله الإنسان إذا كان يرى فيه مصلحة شرعية، وإلا يبتعد عنه خشية أن يجلب إليه الآفات الردية. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال أئمتنا الكرام في كتب التفسير: إنما ختم الله جل وعلا هذه الآية بذكر الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه سبقها حل النساء الكتابيات: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي حصل الاتصال بهن لا عن طريق الزنا ولا عن طريق المخادنة والمصاحبة والعشق الذي هو إما زنا فردي أو زنا جماعي، لا هذا ولا هذا، إذن غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أي أن زواج الكتابية قد بعد ذلك يجرك إلى دينها، فإذا تعلق القلب بها وهي على ضلالها وشركها قد يقودك ذلك إلى أن توافقها على ملتها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فكأن الله ينفرنا عن نكاح الكتابيات في آخر الآية، مع أنه مباح، لكن كما قلت في ذلك تنفير خشية الوقوع في شر مستطير، وعليه إذا كان الإنسان يرى مصلحة في ذلك الزواج من إيمان تلك المرأة ويتوقع منها خيرا وعدته بذلك فلا حرج، وإلا فالإقدام على ذلك فيه شيء من الخطر والتغرير بنفسه. الشاهد إذن أن الإنسان ينبغي أن يجعل شريعة الله جل وعلا ضابطا لسلوكه وميزانا لجميع أفعاله، وقاعدة يبني عليها جميع تصرفاته، ومقياسا لجميع أحواله، سواء تعلق ذلك بعلمه أو عمله، بفكره أو فعله. ولا يتحقق الإنسان بالإيمان إلا إذا جعل شريعة الله جل وعلا ضابطا لجميع أموره على الدوام. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل هوانا تبعا لشرع مولانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، فتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية تاريخ اللي هي سوق الكواري مقابل مكتبة الجامعة، هذا رقم 8600500.